قال عبد المحمد البشاني قال أحدنا عبد الرحمن المدين عن سفيان عاصم بهذا السبب ذكر محوى. قال أحدنا نصر بن علي الجضمي قال أحدنا عبد الصمد بن عبد الوهيت قال أحدنا شعبة بن عاصم بن عبد الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى ويزال بكل آية حسنة. قال هذا حديث حسن. قال أحد محمد البشري قال أحد محمد جعفري قال أحد شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر نحو لم يرفع وهذا صح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة. قال باب حدثنا عبد الوهاب بن مراق البغدادي وقال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن مجرد عن مطلب بن عبد الله بن حنطب عن اسم مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجر امتي حتى قذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي اذن امتي فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او قال ايه اوتيها رجل ثم نسيها. قال هذا عني غريب لا يعرف لمن هذا الوجه وذكرت به محمد بن اسماعيل فلم يعرفه واستغربه. قال محمد لا يعرف المطلب بن عبد الله بن حنطب سمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال احدثني مشايخ خطوة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لنا عن المطلب سمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن كر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. قال باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن عمش عن خيثمة عن حسن عن عمر بن حصير رضي الله عنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فاسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس. وقال محمد هذا خيثمة البصري الذي روى عن جابر بن جعفر ليس هو خيثمة بن عبد الرحمن. قال ذا حدثنا عسى وخيثمة هذا شيخ مصري يكنى أبا نصر وخيثمة هذا شيخ المصري وكنا بن الصين قد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديثا وقد روى جابر جعفي عن خيثمة هذا أيضا. قال حدثنا محمد اسماعيل واسطي قال حدثنا مكي قال حدثنا ابو فروه يزيد بن سينان عن ابي المبارك عن صهيب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امن بالقران من استحل محارمه. وقد روى محمد بن سينان عن ابي هذا الحديث وزاد في هذا الاسناد عن مجاهد عن سعيد بن صهيب عن صهيب ويتابعه محمد بن يزيد على روايته وضعيف وابو المبارك رجل مجهول. قال هذا الحديث ليس بسهل بذلك وقال فكي عن في روايته وقال محمد ابو فروه يزيد بن سينان الرهاوي ليس بحديث باس الا روايه ابنه محمد عنه فانه يروي عنه مناكير. قال عدنا حسن بن عربة قال عدنا اسماعيل بن عياش عن بحر مسعر خادم عدنا عن كثير مرة حضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال هذا حديث معسى غريب ومعنى هذا الحديث الذي يسر بالقرآن كسر والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال هذا حديث حسن غريب ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه في العلانية. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا صاحب عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال هذا عدي معسى غريب أبو لبابة هذا شيخ بصري وقد روى عن حماد بن زيد غير حديث ويقال اسم مروان. أخبرنا بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. قال أحد عن محج قال عدم قيت من عن بحر مسعر قال معدن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي بلال عن عرباض المسارية رضي الله عنه أنه حدث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يقول ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية. قال هذا حديث حسن غريب. هذا قوله أخبرنا بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ هذا من موارد الترمذي ومصادره أنه استفاد من تاريخ شيخه البخاري والأصل عندهم أنه التاريخ الكبير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان بن علي الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي ومن مات بذلك اليوم مات شهيدا ومن قال حين يمسي كان تلك المنزلة. قال هذا حديث ناس غريب لا نعرفه من هذا الوجه. باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلم من مملك إن أنه سلم من سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته في ذلك نعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال هذا علي معسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث من سعد عن أبي مليكة عن يعلم من مملك عن من سلمة رضي الله عنها وقد رأى من جوانب هذا عن أبي مليكة عن من سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته وحديث ليث أصح. قال حدثنا قتيبة قال عن الليث عن معاوية بن صالح عبد الله بن أبي قيس أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل ومن آخره فقالت كل ذلك قد كان يصنع ربما وتر من أول الليل وربما وتر من آخره فقلت الحمد لله الذي جعل في أمر سعة فقلت كيف كانت قراءته وكان يسر بالقراءة من يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل وقد كان ربما يسر وربما جهر قال فقلت الحمد لله الذي جعل في أمر سعة قال قلت فكيف كان يصنع في الجنابة كان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما يغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في أمر سعة. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه.

قال عبد عبد الرحمن قال عبد الضحاك بن وقد هو عاصم النبيل عن حيوة بن شرح عن زيد بن ابي حبيب عن اسماء ابي عمران انه قال كنا مدينة رومي فاخرج الينا صفا عظيما من رومي فخرج اليهم من المسلمين مثل ما اكثر وعلى ال مصر عقبة بن عمرو وعلى الجماعة فضلت بن عمرو محمد رجل من المسلمين على صف الرومي حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده التهلكة. فقام ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه فقال يا ايها الناس انكم تؤولون هذه الايه هذا التاويل وانما نزلت هذه الايه فينا معشر الانصاري لما عز الله الاسلام وكثر ناصره فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قد ضاعت وان الله قد عز الاسلام وكثر ناصره فلو قمنا في يومنا فصحنا ما ضاع منها فانزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم رجع علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تقوا بيديكم التهلكة. فكانت التهلكة إقامة في أعلى الأموال وإصلاحها وتركها الغزو. فنزل أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قوله النبيل ما قاعدته إبراهيم؟ أن هذا لقب لم يأتي إلا لراو واحد هو الضحاك بن مخلد وحفيده من صاحب كتاب السنة أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد بن أبي عاصم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن مجاهد أنه قال قال كعب بن عجرة والذي نفس بيده نفي أنزلت هذه الآية ولا إياي عنا بها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حديبية ونحن محرمون وقد حصل المشركون وكانت لي وفرة فجعلت هوا متساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنها هوا رأسك تؤذيك. قال قلت نعم. قال فاحلق نزلت هذه الآية. قال مجاهد صيام ثلاثة أيام من أطعام ستة مساكين والنسك شاة وصاعدا. قال أحد من حجي قال أخبرنا شيء من عمي بشيء عن مجاهد عن عبد الرحمن النبي لي عن كعب بن عجرة فذكر نحو ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا علي بن حجر قال أحدنا هشيم عن شعث بن سوار عن شعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه فذكره بنحو ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا. قال أحدنا علي بن حجر قال أحدنا يسمع عن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن النبي لي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت تحت قدمي من قبل يتناثر على جبهتي وقال عاجبي. قال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال بعليك راسك وانسك نسيكة وصل ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن عبد الله بن معقل تقدم أن معقلا بالعين والقاف ولم يخرج عن ذلك إلا في عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فهو بالغاء والفاء وله ولولده وولد ولده رواية عندهم وما عدا ذلك فهو بالعين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات أيام منا ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال ابن أبي عمر قال سمعنا عيته وهذا أجمل الحديث رواه الثوري. قال هذا حديث معاصم صحيح ورواه شعبة وعن بكير بن عطاء ولا نعرفه لمن حديث بكير بن عطاء. قال أحد ابن أبي عمر قال أحدنا سفيان عن جرير عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الأد الخصم. قال هذا حديث حسن. قال أحدنا عبد المحمد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن رضي الله عنه أنه قال كانت يوم إذا حاضت امرأة لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع في البيت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت ويفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. قالت يهود ما يريد أن يدعى شيئا من أمرنا إلا خلبنا فيه. قال فجاء عباد بن بشر وأسير بن حضير رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك وقال يا رسول الله أفلا أنكحن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه قد غضب عليهما فقام استقلتهما هدية من لبن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يغضب عليهما. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد محمد عبد الله قال أحد عبد الرحمن المدين قال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وذكر نحو معناه. قال أحد من أبي عمر قال عن سفيان عن المكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كانت يهود تقول من أتى امرأته في قبرها من دبرها كان ولد أحول فنزلت نساؤكم حظ لكم فأتوا حظكم أن شئتم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد محمد بن بشار قال عبد الرحمن المدين قال أخبرنا سفيان عن خثيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نساؤكم حظ لكم فأتوا حظكم أن شئتم يعني صماما واحدا. قال أبو عيسى علي بن حسن وابن خثيم عبد الله بن عثمان بن خثيم بن سابط وعبد الرحمن بن سابط الجمحي المكي وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويروى في صمام واحد.

سورة المائدة. قال أحد من أبي عمر قال أن سوينا وعمس عليهم وغيرها عن قسم المسلمين طارق بن شهاب أنه قال قال رجل من يهود عمر قطب رضي الله عنه أبير المؤمنين وعين أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر قطب رضي الله عنه نعلم أي يوم أنزلت هذه الآية أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال هذا حديث معزه صحيح. قال احد عبد المحمد قال عدن زهرون قال احد احمد سبت عن عمر من ابي عمر قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وعنده يهودي فقال انزلت عليه هذه الايه علينا ان تقلنا يوم عيد. قال ابن عباس نزلت في يوم عيدين في يوم جمعه يوم عرفه. قال هذا علي بن عاصم غريب عن ابن عباس وصحيح. قال احد احمد من قال عدن زهرون قال قال اخونا محمد بن اسحاق المزني راجع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمن ما الاسحاء لا يغض الليل والنهار. قال ارايت ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده اخرى الميزان ويخفض ويرفع. قال هذا حديث عن صحيح هذا العدد في تفسير هذه الايه. وقالت اليهود يد الله مغلوله الايه وهذا الحديث. وقال الائمه نؤمن به كما جاء من غيره فسر ويتوهم كهكذا. قال غير واحد من الائمه بن سفيان الثوري ومالك وناس ومعاويه بن مبارك انه يرى هذه الاشياء ويؤمن بها ولا يقال كيف. قال أحد عبد المحمد قال أحد مسلم الرحمن قال الحديث المتقدم في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة السنة الماضية والتي قبلها اتفق أن ترجم أحد المحدثين النسائي أو ابن ماجة بالكلالة وبينا معناها وذكرت لكم بيتين من يحفظهما هذا الستير ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة راجع التسجيل. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد المحمد قال أحدنا مسلم إبراهيم قال أحدنا حارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صعدت نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبته وقال لهم يا ناس انصرفوا وقد عصمني الله. قال أحدنا أصم عني قال مسلم إبراهيم هذا سمع ذاك نعم وقال هذا أحد غريب وروى بعض ما ذا الحديث عن جريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكر في عن عائشة. قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا يزيد بن هارون قال أخونا شريك علي بن بذيمة عن أبي عمرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد بنو إسرائيل المعاصي وناتهم على باب فلم يتوبوا جلسهم في مجالسهم وأكلوا مشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتنوا قلب جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي حتى تأطيروا مع حق أطرى. قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزوجان سوف يذهب لا يقول في عبد الله هذا علي بن عاصم غريب وقد روى هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الرضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو هذا وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أحد قوله أخبرنا شريك تقدم أن شريكا عندهم يأتي مكبرا وليس في رواتهم شريك مصغرا. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد بشير قال أحدنا عبد الرحمن مدين قال أحدنا سفيان عن علي بن مذيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل ما وقع فيهم النقص كان رجل فيهم راخا ويقع على الذنب فينهى وعن في ذاك الغدر يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيلا وشريبا وخريطا فضرب الله قلوب بعضهم بعض ما زال فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقرأ حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا جالسا وقال على حتى تأخذوا على يد الظالم تأطروا عن حق أطرى. قال أحد محمد بشاني قال أحد الطيرسي وأملاه عني قال أحد محمد مسلم بن الضاحي عن علي بن مذيمة عن أبي هريرة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال أحد عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا محمد يوسف قال أحدنا إسرائيل وقال أحدنا أبو إسحاق عن شرحبيل بن أبي ميسرة عن عمر القطب رضي الله عنه أنه قال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء بيانا شفاء فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية فدعا عمر رضي الله عنه فقل يتعليف قال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء فنزلت التي في النساء أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعا عمر رضي الله عنه فقل يتعليف ثم قال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء فنزلت هذه الآية فنزلت التي في المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر قولي فأنتم انتهوا فدعا عمر رضي الله عنه فقل يتعليف قال انتهينا فقد روي عن إسرائيل هذا الحديث المرسل. قال حدثنا محمد علي قال عن مكرم بن اسرائيل بن اسحاق عن ابن مسعود عن شرح بن عمرو رضي الله عنه قال اللهم بيننا فقمني بيان شفاء قال فذكر نحوه هذا اصعب من عيد محمد بن يوسف. قال احد عبد المحمد قال اقول عبد الله موسى عن اسرائيل عن اسحاق البرائي رضي الله عنه قال ما ترجع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تحرم الخبر فلما حرمت الخمر قال رجال كما اصحابنا وقد ماتوا يحرمون الخمر فنزلت ليس عن الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا من تقوى امنوا. قال هذا حديث عن اسحاق صحيح وقد روى شعبة عن اسحاق البرائي رضي الله عنه ايضا. قال احد من ذلك محمد بن شيخ قال احد من عم جعفر عن شعبة عن اسحاق انه قال قال برا بن عازم ما تناسى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم